باب الكلام في التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ. قد ذكرنا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام، وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو التقليد، وجملته أن التقليد هو قبول القول من غير دليل، والأحكام على ضربين عقلي وشرعي. فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع تعالى وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه وغير ذلك من الأحكام العقلية. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجوز التقليد في أصول الدين، وهذا خطأ، لقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الأهدى، فقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فتركوا جواب المسألة لانقطاعهم عنه، وكشفت المسألة عن عوار مذهبهم، فذكروا ما لم يسألهم عنه من فعل آبائهم وتقليدهم إياهم. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن الواعظ قال: أخبرنا عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الجمحي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا عبد السلام قال: حدثنا غطيف بن أعين المحاربي عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال: فقال لي: يا ابن حاتم، ألقي هذا الوثن من عنقك. قال: فألقيته. قال: ثم افتتح بسورة براءة فقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أو عن أبي البختري قال: سئل حذيفة عن هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يعبدونهم؟ قال: كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال: أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد السلمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي قال: أخبرنا محمد بن حماد الطهراني قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سأل رجل حذيفة فقال: يا أبا عبد الله، أرأيت قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري بصور، قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب، قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد أخو زبير، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا عطاء عن أبي البختري، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال أطاعوهم فيما أمروهم به من تحليل حرام وتحريم حلال، عبدوهم بذلك. أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل، قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال حدثني أحمد بن الوليد، قال حدثنا عبد الله بن داود، قال ذكر الأعمش عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله لا يقلدن رجل دينه رجل، إن آمن آمن وإن كفر كفر. قلت ولأن طريق الأصول التي ذكرناها العقل، والناس كلهم يشتركون في العقل، فلا معنى للتقليد فيه. وأما الأحكام الشرعية فضربان، أحدهما يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه. وضرب آخر لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد، بدليل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش وهلاك الحرث والماشية، فوجب أن يسقط.